الحمد لله منزل الرحمات غافر الذلات يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. الحمد لله يا رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، ولي الصالحين ورب المؤمنين، لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، جاءنا بالهدى فصدقناه وآمنا به واتبعناه، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله يا رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الموحدون بالله، قد مضى رمضان وجاءت بعده الأيام تتوالى، وهكذا سنة الله في خلقه، مواسم للطاعة والعبادة ونفحات من الله عز وجل، والسعيد من اغتنمها والشقي من حرمها. فنسأل الله أن يتقبل منا رمضان صيامه وقيامه والعمل الصالح فيه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا فيه من المقبولين، وأن يحشرنا مع أهل الصلاح الطيبين. أحبتي في الله، لا يعجبني أن يتعامل بعض الناس مع ربهم سبحانه وتعالى بالربا، يريد أن يقصر طوال العام، ثم إذا جاء شهر مثل رمضان اجتهد وشد المئزر وقام إلى الصلاة وفتح المصحف وبدأ يتعامل مع رب العباد جل جلاله كأنه وافد زائر. كذلك لا أوافق على الذين يقولون أن من علامات قبول العمل أن يستمر عملك بعد رمضان كما هو، ولا حتى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي لما كان يجي رمضان كان أجود ما يكون في رمضان، كان يشد المئزر، معناه أن الحالة كانت قبل رمضان أقل، فإذا جاء رمضان زاد من العبادة والطاعة، وتلك سنة الله في خلقه. سنة الله في خلقه أن رمضان ليس مثل بعد رمضان أبداً، وليس من علامات القبول أن يستمر العبد كما كان في رمضان صائماً قائماً معتكفاً تالياً للقرآن ذاكراً للرحمن، هذا لا يمكن. نعم يختلف الحال، لا يكون مثل رمضان كثير العبادة، إنما قد يقصر في بعض الفروض في بعض الطاعات، لكن لا ينتقل إلى بحر المعصية، لا ينتقل من رمضان إلى بحر المعصية، فذلك رجل مرابي مع الله سبحانه وتعالى. هذه أيها الأحبة مفاهيم عظيمة يجب أن يتوقف معها المسلم، ويعلم أن الحل في ذلك هو أن يراعي قلبه، وأن يعبد الله عز وجل بقلبه، فعبادة القلوب عظيمة يغفل عنها كثير من الناس. عبادة القلوب تسبق بها السابقين، وتبلغ بها ما تريد. لو أنك اجتهدت أن تكون من عباد القلوب والإحسان بقلبك إلى الله رب العالمين، فسوف تبلغ ما تريد. عبادة الإحسان، عبادة الإيمان، عبادة الله عز وجل بقلبك، عبادة الله بقلب سليم، تلك التي يبدأ منها الحساب يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، لا ينفع قيام ولا صيام إلا لمن أداه لوجه الله الكريم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وحين تبعثر القبور أول ما يفعله ربنا عز وجل يقول: بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. الخزينة التي ادخرت فيها أعمالك هي القلب، ينظر الله عز وجل إلى قلبك أولا بعدما تبعثر القبور. في أول درجات القيامة يحصل ما في الصدور، والله يعلم إسرارهم، يعلم الأسرار الداخلة في قلبك، يعلم إخلاصهم، يعلم يقينهم، إيمانهم، إحسانهم. تلك التي تسبق بها الناس، تلك التي تسبق بها العابدين. لو كان قلبك سليما إلا من أتى الله بقلب سليم فإنك إن شاء الله من الفائزين السابقين. أعمال القلوب، أعمال القلوب، وتلك التي سبقت بأبي بكر أيها الأحبة. سيدنا أبو بكر صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحبه في الجاهلية والإسلام. سيدنا أبو بكر المستشار الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، هو أول من آمن من الرجال. سيدنا أبو بكر أيها الأحبة صهر النبي في أحب النساء إليه وهو أحب الرجال إليه. سيدنا أبو بكر إذا أردنا أن نعدد حسناته هذا محتاج إلى خطب كثيرة، وهو أعظم الناس إيمانا بعد الأنبياء، أعظم راجل على ظهر الأرض إيمانا بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومبغضه من أهل النار، من أهل النار لا شك، لأنه مبغض للنبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي قال فيه رسول الله في الصحيحين في الحديث المتفق عليه، حديث ما أعظمه، ما أجله، ما أكرمه، يصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم قيمة أبو بكر الصديق، يقول صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبة ومال، أمن واحد بعد الله سبحانه وتعالى، إن أمن الناس علي أكثر من له منه علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أمن الناس علي في صحبة ومال، صحبته كانت صحبة صحيحة، صحبة حقيقية، صحبة الرجال للرجال، كانت صحبة تساوي كل صحبات الدنيا، هذه الصحبة يضرب بها المثل في التاريخ، مش صاحب صاحبك على المطعم ولا في التجارة ولا رايحين جايين مع بعض نشرب شاي، لا، صحبة الإيمان، صحبة الإخلاص، صحبة كان ملؤها المحبة واليقين في الله عز وجل، صحبة لله وبالله وعلى الله. صحبة أبو بكر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبة ومال، في صحبة ومال، صرف على سيدنا النبي كل حاجة صلى الله عليه وسلم. ولما سأله رسول الله: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، يقولها من ملء قلبه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه سبق الناس جميعا، فكان إيمانه أفضل الناس إيمانا بعد الأنبياء، بعد الأنبياء أعلى رتبة، بعد الأنبياء سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. كيف بلغ هذه المرتبة؟ بلغها بأعمال القلوب. بكر بن عبد الله يقول، وهو أحد العلماء، يقول: ما سبق أبو بكر الناس بكثرة صيام وصلاة، وإنما سبقهم بشيء وقر في قلبه، في حاجة كانت في قلب أبو بكر هي دي اللي خلته فاز. سبق، كان محسنا غاية الإحسان، كان يؤدي الإسلام على الوجه الصحيح الصريح. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نعود للحديث يقول: إن أمن الناس علي في صحبة ومال أبا بكر، ولو كنت متخذا في الإسلام خلة لاتخذت أبا بكر، لأنه لا يتخذ الخليل إلا الله سبحانه وتعالى. إبراهيم كان خليل الله، ومن كان خليل لله عز وجل يعني بتاعه، بتاع ربنا لوحده، ما ينفعش يبقى بتاع حد تاني. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، إنما أنا خليل الله. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اختاره الله، اتخذه الله خليلا، فما ينفعش يبقى خليل حد تاني. دي معنى الخلة غير الصحبة. وإنما صحبة الإسلام أحببته لله وفي الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت له خوخة إلى المسجد، أي واحد فتح باب في المسجد، مسجد النبوي، كان الناس عشان يقربوا منه كل واحد يفتح له باب، يبقى باني جنب الجامع وفتح له حتة كده يخش منها. كانت الجوامع زمان انتوا عارفين كانت من النخل والخوص والبوص، حاجة بسيطة، ففتح كل واحد فتحة كده يخش منها عشان يبقى قريب من المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم: اوعى حد يفضل فاتح باب في المسجد إلا أبو بكر الصديق، لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر، إلا خوخة أبو بكر، رجل له مقام عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما مات اختار الله له جوار النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في القبر الثاني، يمر الناس جميعا عليه فيسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يسلمون على أبي بكر. وكفى بها نعمة أن يكون مجاورا لرسول الله وصاحبا له في الدنيا والآخرة، في الحياة وبعد الممات هو جار وصاحب رسول الله، نسلم عليه كما نسلم على رسول الله، صلوا عليه وسلموا تسليما. إنه أبو بكر، إنه أبو بكر. فماذا فعل، ماذا فعل ليبلغ هذه المنزلة يا عباد الله؟ الإسلام ليس أشكالا، ليس طقوسا تؤدى، إنما هو حقيقة تقر في القلب، حقيقة قلبك الإحسان إلى الله رب العالمين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ماذا كان في قلبك يا أبا بكر حتى بلغت هذه المنزلة؟ أيها الأحبة، أبو بكر الصديق لم يكن فقيرا معدما مثل أبي هريرة وأبو ذر، لم يكن فقيرا، نقول أنه سبق الناس لأنه كان فقير، والفقراء أكثر أهل الجنة، الفقراء يسبقون يوم القيامة، لأن الله لا يجمع على عبد فقرين الدنيا والآخرة. فمن عبد الله خالصا ونسي أن يجمع من حطام الدنيا جمع الله له الخير في الآخرة، وأكثر أهل الجنة من الطيبين، من الفقراء، من الناس الذين أخلصوا لله رب العالمين. فهل كان أبو بكر فقيرا معدما مثل أبي هريرة الذي كان يعني يطلب من الناس شربة لبن يتعشى عليها ولا يفطر عليها من الجوع؟ كان من أهل الصفة أبو هريرة، أكثر من روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كنت أصاحب الناس على شربة لبن. قال له: يعني أنا ممكن أقول لك حديث لسيدنا النبي بس الله يصلح حالك، لو عندك شوية لبن ولا لقمة ولا حاجة. كان متفرغا للإسلام، عشان ما تفهمش غلط، عشان ما تفهمش غلط، ما كانش بيتسول، كان لا يترك رسول الله في ليل ولا نهار، مقيم، مقيم على باب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. إنما هو وهب نفسه، هو سبحان الله ربنا اداله موهبة العقل، موهبة الحفظ، ففرغ نفسه لهذا، فرغ نفسه لهذا. ولذلك يوم أن كان ينفق على العلماء، طلبة الأزهر وعلماء الأزهر كان ليهم مخصصات ينفق عليهم عشان يتفرغوا للعلم، في واحد ربنا وهبه للعلم، طب ياكل منين، يشرب منين، يتجوز منين، فكان أهل الخير يصرفوا عليهم. تلك كانت حسنة الزمان الماضي من الحسنات. لذلك كان فيه علماء، كان فيه كبراء في حفظ القرآن والدين والعلم، ويطلع العالم يهز الدنيا، لأنه ما كان يمد يديه لأحد، لكن كان له مخصص، كان له مخصص. كذلك كان أبو هريرة وأبو ذر رضي الله عنه، هؤلاء يسمون أهل الصفة، حسان بن ثابت الشاعر. هل كان أبو بكر فقيرا مثلهم؟ أبدا. سيدنا أبو بكر كان تاجر، يتاجر في الحرير، كان من الأغنياء، كان من وجهاء مكة. أبو بكر عبد الله بن قحافة رضي الله عنه كان من تجار مكة المشهورين، وكان له غلمان. ماذا فعل بماله؟ اشترى به الضعفاء، اشترى به الفقراء، اشترى سمية وعمار، اشترى بلال بن رباح، اشترى أسيادا ليعتقهم من عذاب قريش. فلم يدخل الجنة ولم يسبق الناس بفقره، كان معاه فلوس الحمد لله، إنما أنفقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أمن الناس عليه في صحبة ومال أبو بكر. يوما ما في غزوة تبوك أمر النبي الناس أن يجمعوا المال، قال عمر رضي الله عنه: اليوم أسبق أبا بكر، لا يسبقني أبدا. فجاء بنصف ماله، فصدم حين رأى أبو بكر الصديق جاء بكل ماله، لم يسبقه أحد أبدا مهما كان ما في خاطرهم رضي الله عنه وأرضاه. يقول عمر: ما أحسبني أسبق أبا بكر أبدا. اسمع القصة دي. كان يميل إلى امرأة عمياء، وقيل القصة فيها ضعف، لكن قصة ما أروعها وما أجملها. كان يميل إلى امرأة عمياء وهو الخليفة، هو الخليفة بعد سيدنا النبي تولى سنتين. كان يذهب إلى امرأة عمياء من أهل المدينة، امرأة عجوز كبيرة في السن. يقول: فترقبته فإذا به يأتي بطعامها على حمار له، تواضع، حمار صغير كان يشيل عليه الفرش اللي حيوزعه على الغلابة، الأكل اللي حيوديه للمساكين، بس ده كل متاعه من الحياة الدنيا. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان متواضعا. يقول عمر: ترقبته وهو يأكل عند هذه العجوز، فلما خرج من عندها قلت لها: يا خالة، ماذا يفعل الرجل الذي كان عندك؟ رجل بيجي لك ده بيعمل، هي مش عارفاه، ملاش أنا أبو بكر وجاي أخدمك وهعمل لك وهبني لك بيت لا يعرف هذا رجل قلبه سليم بيعمل العمل لله بس. أبو بكر الصديق دخل عمر، قال: يا خالة، ماذا كان يفعل الرجل الذي عندك؟ قالت: يأتيني كل صباح بطعام، ثم يكنس لي الدار ويرتب لي الفرشة ويرش لي الماء. زمان حكاية رش الماء عشان الدنيا حر، ويرش لي الماء، بيعمل كل حاجة كل حاجة. لو الست بتاعتك في البيت مش هتعمل كده، سامحوني، لو الست عندنا في البيت مش هتعمل بالجودة دي، بالإحسان ده. لما كان يعمل حاجة يعملها على أحسن ما يكون. فقال عمر لنفسه: والله لأبكرن، أنا حاجة بدري عن أبو بكر. فذهب فإذا أبو بكر هناك بدري. لما مات أبو بكر الصديق، ذهب عمر إلى هذه العجوز وفعل مثل ما كان يفعل أبو بكر، فأتى لها بالطعام وكنس لها الدار ورتب لها الفرش وأعطاها الأكل لتأكل. فقالت: أمات صاحبك؟ عرفته، أمات صاحبك؟ قال: وما يدريك يا خالة. شوف الفرق بيننا وبين أبو بكر. وما يدريك يا خالة؟ قالت: يا بني، كان ينزع النوى من التمر. لما كان بيقدم لي التمر كان بيشيل منه النوايا، ده اسمه الإحسان، غاية الإحسان. لما تعمل حاجة اعملها صح، لما تتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى كن كأبي بكر، لم يكن فقيرا معدما، إنما كان غنيا معه مال. لم يكن أبو بكر من المجاهدين في سبيل الله يخرج إلى المعارك ويقابل الطعنات في جسمه ويواجه الشجعان ويحارب الفرسان، لم يكن من هؤلاء، وبرغم ذلك كان أفضل منهم. لم يكن مثل سعد بن الربيع، لم يكن مثل خالد بن الوليد. خالد بن الوليد سيف الله، ما ترك معركة إلا فأز فيها في جاهلية أو إسلام، لم يكن مثل سيف الله، ومع ذلك سيدنا أبو بكر أحسن من سيدنا خالد، أفضل منه، وإيمانه بإيمان الأمة كلها. لم يكن فقيرا مثل أبي هريرة، لم يكن مجاهدا محاربا مثل خالد بن الوليد، بل لم يكن ولم يمت شهيدا مثل عمر، لم يمت بطعنة مثل عمر ولا مثل عثمان، لم يمت بطعنة مثل سعد رضي الله عنه بن معاذ الذي مات بطعنة يهودي ومات شهيدا وحضرته الملائكة أبدا ولا حاجة من دي خالص. مات على فراشه، مات على فراشه. أنت من الممكن أن تبلغ درجة أبي بكر، تموت على فراشك غنيا مستورا، يعني أنت مش من أصحاب الأعزار ولا أصحاب الأمراض ولا من أصحاب الجهاد ولا خرجت في الغزوات ولا عملت حاجة خالص، لكن بشيء وقر في قلبك، اللي جواك، اللي جوا قلبك إيه؟ تبقى أنت بينك وبين الناس عمال تطلع الصدقات، وقدام الناس عمال تعمل مش، والناس ما تحبكش لشيء وقر في القلب. إنما المخلص الذي يعمل لله عز وجل سيجد المحبة تأتيه من حيث لا يدري ولا يعلم. هكذا كان أبو بكر، لم يسبق الناس أيها الأحبة، إنما كان محسنا غاية الإحسان. نسأل الله أن يجعلنا شعرة في صدر أبي بكر، نسأل الله أن يحشرنا مع أبي بكر، نسأل الله أن يجعلنا في صحبة هؤلاء الصالحين الطيبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، استغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، نعم، أعمال القلوب تسبق، أعمال القلوب تفوز. من أتى الله بقلب سليم، من أتى الله وصدره أبيض وصدره فيه عمل صالح، حين تحصل ما في الصدور أيها الأحبة، حين يحصل ما في الصدور، ليكن صدرك مليئا بالإيمان والإحسان، مليئا بالطيبات من الداخل من القلب. هذا هو الذي عليه مدار العمل، هذا الذي يفوز به أصحاب الدرجات العلى، هم الذين يفوزون بهذا. ورحمة الله واسعة، رحمة الله واسعة، يعني من رجا رحمة الله وكان على يقين بأن الله سيغفر له، سيغفر الله له، لأن الله عند حسن ظن عبد. من كان مخلصا لله عز وجل وكان على يقين أن الله سيرزقه في الدنيا، حل مشكلة الدنيا إيه؟ بعض الأموال، حل مشاكل الدنيا ببعض المال، إنما تجاوز العقبة في الآخرة، عشان تعدي العقبة إلى الآخرة لتفوز بما عند الله ورضوانه، فحلها أن تصلح قلبك، أن تصلح قلبك، وتقول له يا قلب اتئت، يا قلب اتق الله، يا قلب ما يصحش. ولذلك يعلم الله خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سيبك أنت من المظاهر، وأنا أؤكد على هذا أيها الأحبة. ماتت امرأة صحفية وتعاطف معها العالم جميعا، كل العالم كانوا ضد اليهود الذين قتلوها. امرأة مناضلة، امرأة خدمت القضية الفلسطينية، ولدت في القدس وتعلمت في كلية الهندسة ودخلت إلى مجال الإعلام، فناصرت القدس كما لم يناصرها الجيوش، ناصرت ودافعت عن المظلومين، ناصرت قضية القدس وبيت المقدس والشيخ جراح والقضايا التي فطرت قلوبنا والمظلومين، وكانت تخش بيوت الغلابة زي ما كان يفعل سيدنا أبو بكر، وهي امرأة نصرانية، وهي امرأة مسيحية. ماتت في 50، كانت تناصر القدس كما لم يناصرها الجيوش، ودافعت دفاع الأبطال. فلما ماتت قتلها اليهود واغتالها اليهود، تعلمون بهذا جميعا، وقف إلى جوارها أكبر رؤساء العالم، الرؤساء والوزراء والأمم المتحدة ووزير خارجية فرنسا وألمانيا وكل الناس. القيامة قامت، قامت لها قيامة الدنيا. تستحق، تستاهل، كانت شجاعة، كانت بطلة حقيقي. فقام بعض الفسلة، بعض الفشلة، بعض الذين لا يفقهون ولا يفهمون، سابوا الموضوع كله، سابوا موضوع أن اليهود قتلوها غدرا وأنها يجب أن ندافع عن هذه القضية، يجب أن نظهر هذا الظلم الذي وقع عليه، سابوا كل الموضوع ده ومسكوا في حكاية إيه؟ ما تقولش عليها شهيدة، دي كانت مسيحية. ما تقولش الله يرحمها، دي كانت مسيحية. ما تقولش دي مش عارف إيه ده. يا ابني ده شوية، حتى لو كان أنت عايز تقول الكلام ده ما تقولوش دلوقتي خالص، ما ينفعش. إحنا ناس بنفهم، لا شرعا ولا دينا ولا عقلا يصح اللي هم عملوه. شوف أنا بقول لك أهو، تجينا المشكلة منين؟ من بعض الذين يزعمون أنهم متدينون، يزعم أنه خايف على الدين، خايف على الإسلام. ما يصحش أنك تقول على واحدة مسيحية أنها شهيدة أو أنها يرحمها ربنا يرحمها، ما يصحش، ما يصحش. أنا مقدر اللي هو فيه، شاب خايف على الإسلام، لكن لا يعجبني أن يقص الإسلام من ذيله، جايب آخر حتة في الإسلام ويريد أن يدافع، وتدخل عنده تلاقيه مبهدل الدنيا، هو لا ذكر له في الدنيا، ولم يخدم هذه القضية ولا غيرها، لا له أثر لا في الدنيا ولا في الآخرة. بعض هؤلاء الناس أعرفهم شخصيا، تخانق معايا، تخانق معايا. أسأل الله أن يعفو عنا جميعا. وأقول أيها الأحبة، رحمة الله درجات، رحمة ربنا درجات. زي ما كان سيدنا أبو بكر ما سبقش الناس بالأعمال العظيمة الكبيرة، إنما سبقهم بشيء وقر في قلبه. أقول رحمة الله تجب للمؤمن والكافر، وخاصة لو كان مظلوما، لو كان مظلوما. قال سيدي وسيدك وحبيبي وحبيبك، صل عليه. إن الله يرفع دعوة المظلوم فوق الغمام ولو كانت كافرة. لو كانت دعوة من واحد كافر مظلوم ودعوة قال يا رب انتقم من الظالم الذي ظلمني، يرفعه الله إلى فوق الغمام ويقول لأنصرنك ولو بعد حين، ولو كان رجلا كافرا بالله. الله يرحم الكافر فيعطيه الطعام ولو كان غير كافر. إبراهيم عليه السلام كان لا يأكل إلا إذا أكل معه أحد، لما جه واحد كافر وقول بسم الله، قال له ما أنا مش مؤمن بالله، قال له قوم. فقال له الله يا إبراهيم أنا أطعمه منذ 60 سنة، وهو كافر بي أنا مش بك أنت، بقالي 60 سنة بأكله، بقالي 60 سنة بحن عليه برحمه. فرحمة الله واسعة، يقول ربنا ورحمتي وسعت إيه؟ كل شيء، كل شيء. يقول صلى الله عليه وسلم حتى يطمع إبليس أن يكون من أهل الجنة. مش أنا وإنت، الغلاب إبليس يوم القيامة يطمع من عظم رحمة الله وسعة رحمة الله، يطمع إبليس أن يكون من أهل الجنة. رحمة الله واسعة، رحمة الله عز وجل مش بس في دخول الجنة. أضرب لك مثال واضح، لا يجوز أن نترحم على رؤوس الكفر، ناس الكفار المعروف إن هم يعادون الله ورسوله، اللي هم ظلموا الناس، قتلوا الناس، اللي هم الناس اللي هم من رؤوس الكفر زي فرعون. ربنا أخبر إنه من أصحاب النار، ما يصحش تقول ربنا يرحم فرعون بقى كان، ما ينفعش لأنه من رؤوس الكفر. أضرب لك مثال واضح، أبو لهب وأبو طالب. أبو لهب ده مين؟ عم سيدنا النبي. وأبو طالب ده مين؟ برضو عم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الفرق بينهم كبير. أبو لهب قال الله في سورة تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا، ده في الدرك الأسفل من النار. أبو لهب عم سيدنا النبي، لكن كان بيأذيه، كان يحاربه، كان من المشهورين في حرب الإسلام وفي حرب رسول الإسلام، ابن أخوه. فهذا من الهالكين، حكم الله بأنه من أهل النار، هذا من رؤوس الكفر، لا يجوز الترحم عليه أبدا، بل ندعو عليه بالهلاك كما كان يفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبت يدا يعني هلك، دعاء عليه بالهلاك، لأن ربنا قال تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. البعيد والعياذ بالله كان بيحارب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، زي أبو طالب. أبو طالب حبيب النبي عليه الصلاة والسلام، مات على الكفر، لكن كان مساعدا، كان معاونا، كان مدافعا، كان محبا. وكان سيدنا النبي أكتر واحد كان يتمنى له أن يقول لا إله إلا الله أبو طالب، أبو سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، أبو سيدنا علي. الاثنين زي بعض؟ لا، ده في الدرك الأسفل من النار، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ضحضاح خارج النار، في ضحضاح على جمرتين يغلي منهما دماغ. سبحان الله العظيم، دي رحمة حتى في العذاب. لا، ده في حتة وده في حتة تانية خالص. أيها الأحبة، يجوز أن نقول لكل إنسان نسأل له الرحمة، نسأل له الرحمة، نسأل له الرحمة والتوبة والهداية لو كان حيا، وبعد ما يموت يجوز نقول ربنا يرحمه، يرحمه ويخفف عنه ويرحمه، ربنا أعلم إزاي يرحمه. مش كده وبس، في حديث الشفاعة، ومش عايز أطول في حديث الشفاعة، إن ربنا يمد إيده في النار يطلع منها بعض الناس اللي طالعين كفرة، كفرة من الطيبين اللي كانوا بيعملوا أعمال صالحة، اللي كان بيعالج أمراض السرطان ويبني مستشفيات ويساعد الأيتام، الناس اللي إحنا بنشوفهم على التلفزيون ونقول إزاي دول مش مسلمين وبيعملوا كده. أنا بقول لك أهو، تشملهم رحمة الله، ورحمة الله واسعة، ورحمة الله واسعة، ورحمة الله أولاً للمسلمين المتقين المؤمنين المحسنين، رحمة الله أولاً لمن عمل العمل خالصاً لوجه الله الكريم، رحمة الله أولاً لمن مات عابداً زاهداً موحداً، رحمة الله أولاً لمن كان قلبه خالصاً لوجه الله تعالى. أسأل الله أن يجعلنا من المخلصين، أسأل الله أن يجعلنا من المحسنين، أسأل الله أن يختم لنا بخير وأن يجعل عاقبة أمورنا إلى خير. اللهم اهدنا إليك وخذنا إليك، أخذ الكرام عليك، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا سرنا وعلانيتنا، وخذ بأيدينا إليك، أخذ الكرام عليك، لا تفتنا في الدنيا ولا تحرمنا في الآخرة، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اغفر لنا تقصيرنا، واجبر كسرنا، واجبر كسرنا. اللهم اكتبنا عندك في أهل الجنات يا أرحم الراحمين، واجعلنا من الشفعاء يوم القيامة. اللهم ابعثنا في بعث الصالحين، واجعلنا من شفعاء النبيين والصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين، أحنا في الدنيا على خير، وتوفنا على خير، إنك على ما تشاء قدير. اللهم أخلص قلوبنا إليك، أخلص قلوبنا إليك، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأبنائنا ولكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى الصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله.